حيثما يريد الله قد كنت دعينا نقسم الهم يا بنت المحرم دعينا نقسم الهم يا بنت المحرم لقد كنت على العهد فهل كنت أنا زينب ما هنت فلا هنت أنا أم العفيفات فمن أنت فمن أنت أهل بأدوارك آمنت أنا بنت أبيها بل أم أخيها أنا بنت أبيها بل أم أخيها لقد كنت على العهد فهل كنت ليش يسومون سوم الجهالة ليش يضيعون باسم العدالة الخدر والرسالة وبيش نجازي رسول الله واله أنا الخطبة بالشام تصد كيد الظلام أنا الجفن المانام علي تامي أنا العفة والجود ودور الدور العود أنا العهد المعهود لإسلامي يا فتاة الدين يا عزلينة يا مفخرة شل ذي تكونين إذا ما كنتي المرأة أنت زينبنا يدرتنا المخدرة بالشرع فزدين من الدنيا للآخرة أياد الهدم للمرأة معروفة ونسويات وأهل الزيف مكشوفة وإنا طوعة لو خانت الكوفة وما خن العقيدة يا كل حميدة وما خن العقيدة يا كل حميدة لقد كنت على العهد فهل كنت أنا زينب ما هنت فلا هنت أنا أم العفيفات فمن أنت أهل مثلي بأدوارك يا منتي أنا بنت أبيها بل أم أخيها أنا بنت أبيها بل أم أخيها لقد كنت على العهد فهل كنت كان زمن يدفنون البراءة وصان قدرنا الشرع من ضياءه زال شرفنا بجلال العباءة وخان وجود اللي يضيع نساءه أنا الأم بعاشور أنا النور على النور أنا الخدر المسور في إيماني حملت الدين ثار صنعت رجال الكبار ولي أشرف الأدوار في ميداني إحنا غير حسين أبد ما عدنا للحشر وصانعة الأجيال تكمل خطة النصر عدنا من عباس نهر من غيره صبر وننتمي للموت لزينب كعبة الخضر أيا زينب يا فخر الرسالاتي بكي آمنت حتى أشرقت ذاتي أيا ميدان كل الزينبياتي على العهد فداك لبيت نداك على العهد فداك لبيت نداك لقد كنت على العهد فهل كنتِ